ونعم له ضوابط عند العلماء. العلماء يشترطون في التأويل أن يكون له وجه في العلم ومساغ في اللغة. يكون له وجه في العلم ومساغ في اللغة، يكون له نوع استدلال بالأدلة، والأدلة هذه لها شيء من الوجاهة مثلا، يعني محتملة مثلا، وله أصل في اللغة، له وجه في اللغة. فهذا الذي قال عنه العلماء يعذر. مثل الأشعري حين يقول بل يداه مبسوطتان، يقول نعمتا، هل يتطلق في اللغة على النعمة؟ ولا يعني هذا أنه إذا عذر صار قوله حقا، يبقى أنه بدعة وضلالة، لكن هذا يكون في هذه الصورة ساقط مانعا من كفره، وليس مسوغا لعمل أو رافعا عنه الملام. يعني الملام موجود، يبقى الملام يبقى موجودة. أما إذا كان التأويل ليس له وجه في العلم ولا في اللغة فهذا لا يقبل مطلقا، كشخص ادعى النبوة، مثل هذا ليس له أصل، لا ليس له وجه في العلم ولا في اللغة، ولا يمكن يأتي شخص في هذه الصورة له وجه في العلم وفي اللغة، هذا لا قيمة له ولا يقبل مهما كان تأويله. يقبل مهما يقول جاني شخص المنام قال أنت نبي قم فادعو، يعتقد أنه جبريل، وهذا الشيطان الرجيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا خاتم النبي، والله يقول ولكن رسول الله خاتم النبي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا نبي بعدي. آخر أيضا يسب النبي صلى الله عليه وسلم سبا صريحا، يسب النبي صلى الله عليه وسلم سبا صريحا، هذا لا وجه له. وأي وجه مثل هذا في العلم أو في اللغة حتى يعذر؟ هذا لا يعذر ولا يلتفت إليه، هذا لا يعذر ولا يلتفت إليه، لأن ليس هذا وجه لا في العلم ولا في اللغة. ثالث آخر أيضا بدل دين رب العالمين، بدل دين رب العالمين. هو لو كان في قضية جزئية ترك حكم الله في قضية جزئية، أو التبست عليه مسألة بمسألة اختلط عليها هل هذا من الثوابت أو هذا من السياسة الشرعية الراجعة للحاكم في مسألة جزئية، قد يقال بالعذر بالتأويل في الصورة. أما شخص كواقع الناس اليوم غير دين الله أجمع ويحكمون بالقوانين الوضعية، لا يحكمون بشرع رب العالمين، هذا لا يعذر بشيء أصلا، لا يعذر لا بتأويل ولا بجهل، لا يعذر لا بتأويل ولا بجهل، لأن التأويل هنا ليس له أصل مسار في الشرع ولا في اللغة. القرآن صريح من أول إلى آخره يأمرك بتحكيم الشرع. معظم الصفات المذكورة في القرآن عن المنافقين، معظم الصفات المذكورة في القرآن عن المنافقين أنهم يمتنعون من التحاكم إلى شرع الله، هذا معظم الصفات تأملتها في القرآن. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزلك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فتأمل القرآن من أول إلى آخر هكذا، ما قرأ القرآن ولا مرة حتى يعرف أن حكم الله واجب. فبدل الشرع أجمع من أول إلى آخر واستجاب لمواثيق هيئة الأمم وحكم بها قوانين اليهود والنصارى والمشركين، مثل هذا ما يعذر بشيء، لا بتأويل ولا بجهل ولا بغير ذلك، ومجرد أن يوجد يكون الحكم دون التفات لأي مساغ من المسوغات. لا يمكن أصلا تقول هذا جاهل، كيف جاهل؟ جاهل في مسألة واضح كل سيجهل المسألة ممكن، لكن دي كله يعني ما في يوم من الأيام قرأ القرآن، هذا إذن يكون معرضا، يكون كفر كفر عراض. والله جل وعلا يقول والذين كفروا عما أنذروا معرضون، والله جل وعلا يقول من أظلم من ذكر ثم أعرض عن هذا معرض، والمعرض لا يعذر بشيء، لو كان عرضا عرضا أو دنيا يريدها أو شيء له في منفعة لضرب أكباد الإبل حتى يصل إلى مرامه، ولا ركب الطائرات والسيارات حتى يجد ما يشبع نهمته، ودين الله لا يبالي به ولا يهمه، عرفه أو لم يعرفه، هذا يكون كفر كفر إعراض، لأنه أعرض عن سماع الحق. والإعراض نوعان أيضا، إعراض عن سماع الحق وآخر إعراض عن قبول الحق، هذا يعرض عن السماع أصلا بدون ما أسمع، كان يعرض عن سماع القرآن، آخر يسمع لكن يعرض عن الفهم وعن القبول، يقول أنا لا أحب أن أفهم ولا أحب أن أقبل، يترنم بالقرآن بركة فقط، العمل ما عنده عمل. فمثل هؤلاء لا يعذرون.